وهذا يسأل أيضا يقول شيخنا انتشر لدينا الذين يعالجون بالجن وهناك من يعالج بالحكمة. السؤال هل هؤلاء المعالجين هم السحرة؟ والله لا يؤمنون أن يكونوا كهنة وسحرة وكذابين، لأن الجن ما الذي يدرك بقوله أنه صادق؟ نحن الآن أمامنا بني آدم وما سلمنا من الكذابين منهم الذين نراهم، فكيف بالمغيبين عنا؟ كيف تصدقهم؟ نعم، الله المستعان. أنا أقول لكم مرة من المرات في هذا المسجد تحت هذه المنارة داخل المسجد صرع شخص وجاءوني به، جاءني أحد أخواننا وقال هذا به مس، فقرأت عليه فنطق وذهب يتكلم بأشياء نعرفها وأشياء لا نعرفها، فدعوته للإسلام، شددت عليه الخناق حتى كاد ينفجر الأخ الذي أمامي، فأراد أن يخرج من عينه ثم من أنفه إلى أن حصرته في الخنصر من رجله، فصاح صياحا كأنما أعوذ بالله فيل في غابة رج المسجد، ثم قال أسلمت، فقلت له تخرج، فقال ما أقدر، فالشاهد قلت له أنت تكذب، قال والله ما أكذب، يحلف، قلت له والله كذاب، واستمريت في القراءة، فعاد في الصياح أشد من الأول، ثم قلت له أنت عدو لله، لو كنت مسلما ما رضيت الضرر على أخيك، فقال أنا مسلم، فشددت عليه في القراءة فقال لا تحرقني، فقال كيف عرفت أني لم أسلم؟ قلت له الآن أنت أخبرتني بأنك لم تسلم، قال أنا ما أسلمت، قلت يعني كاذب؟ قال نعم. فإذا كان هذا الآن أمامي حصل معي أنا، فكيف نصدق هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول مع الجن وأكثرهم لا نعرفهم لا بصلاح ولا بعلم ولا باستقامة؟ فكثير من هؤلاء معشر الإخوة يكذبون ولا يؤمنوا على الناس ولا على دين الله تبارك وتعالى. وأنت أيها الأخ السائل لا تذهب إلى هؤلاء، والذي نعلمه من أهل الإسلام وعلماء الإسلام أهل الديانة والأمانة أنهم يعالجون هذا بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد سحر ومرض أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام الذي شفاؤه أعظم مطلب لنا وعندنا وأغلى مطلب، ومع ذلك بقي في هذه الحال ليالي حتى إنه ليخيل له صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الشيء وما يأتيه، فلحقه ما لحقه حتى جاءت الرقية من الله تبارك وتعالى فرقاه جبريل عليه السلام. فعلى العبد أن يصبر ويحتسب ويعالج بالرقى الشرعية التي وردت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.